الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دخلنا والحمد لله الباب الثاني من أبواب كتابنا منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى. بدأ المصنف بداية موفقة لهذا الباب حيث يقول منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة وأهمية منهج التلقي أن سبب اختلاف الأمة اليوم والتفرق الذي أصابها سببه اختلافهم حول منهج التلقي والاستدلال، يعني من أين يأخذون دينهم. فاختلاف المصادر يوجب اختلاف النتائج والآثار، وأعني بذلك إذا اتفق المشرب واتفقت الطريقة واتفقت الأصول واتفقت المصادر لاتفقت المواقف، ولو اختلفت لن تختلف المواقف اختلافا جوهريا أو اختلافا كبيرا، وبالتالي سيكون الاختلاف اختلافا اجتهاديا. فبالتالي اليوم الأمة مفرقة حقيقة. لو أردنا أن نجمع الأمة بأشتافها يمكن أن يكون ذلك في إطار موقف معين، لكن أن نجمع الأمة لأشتافها على حقيقة لن يتم ذلك إلا إذا جمعنا ووحدنا مصادر تلقيهم. ولذلك يعني أنت سوف يتضح لك أهمية ما نقول لما تقرأ منهج الاستدلال عند أهل السنة وتقرأ منهج الاستدلال عند أهل البدع. فمثلا أهل السنة عندهم منهج للتلقي والاستدلال. المصنف بدأ الحديث عن منهج التلقي عند أهل السنة من صفحة 133 تقريبا إلى صفحة 141. طيب هنا نقول منهج التلقي، هو قال منهج التلقي وأنا أجد منهج التلقي والاستدلال. الاستدلال كيف نستعمل الدليل في مكانه الصحيح. مثلا شخص يريد أن يستدل من الكتاب والسنة على شيء، بعض الناس ماذا يفعل؟ يطوع ويخضع نصوص الكتاب والسنة لفهمه هو ويستدل به استدلالا ليس في موضعه. يريد أن يبيح مثلا مسألة من المسائل المحرمة، ربما يستدل لك بآية الآية ليست في موضعها. يعني كنت أناقش نصرانيا فقال لي يا أخي في كتابكم أن النساء لا يحجون، لماذا نرى في الفضائيات النساء في الحج؟ قلت له لماذا؟ قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، معناها النساء ما في. قلت له يا أخي رجالا أي بالأرجل، والدليل ما بعدها رجالا وعلى كل ضامر. ما معنى على كل ضامر؟ يعني على شيء يركب، ورجالا بالأرجل. وبالتالي بعض الناس يعني قد يستدل استدلال على بعض المسائل. بعض الشباب الذي يقرأ النصوص ويعجب بها تزوج، وليلة دخوله بزوجته أصر أن يأتي أهل بيته بشوال. تعرفون الشوال؟ ما تعرف الشوال؟ الجوال الذي يدخل فيه زي شوال يعني شوال. قلت فقالوا له يا جني في ايه؟ قال دخل رسول الله على عائشة في شوال. متفق عليه. قالوا له في شهر شوال وليس داخل شوال. عرفت؟ وهو يستدل قال متفق عليه فعلا رواه البخاري ومسلم. فإذا أحيانا أهل البدع إما أنهم يرفضون بعض المصادر والأصول أو عندهم رأي أو يأخذون النص ولكنهم ينزلون النص والدليل في غير موضعه فيكون هنالك خلل إما في التلقي وإما في الاستدلال. ونحن اليوم نتحدث عن منهج الاستدلال. طيب كل هذا الكلام الذي قاله المصنف سوف أختصره لكم في نقاط من باب مساعدتكم ومن باب الشرح ومن باب تقديم إضافة للكتاب. النقطة الأولى عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة هما مصدرا الأدلة العقلية والنقلية. القرآن والسنة هما مصدرا الأدلة العقلية والنقلية. هذه أول نقطة في منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة. يعني من أين يتلقى أهل السنة دينهم في كل الأمور؟ يتلقون دينهم من الكتاب والسنة. القرآن والسنة هما مصدرا الأدلة العقلية والنقلية. المعتزلة للأسف الشديد يقسمون الأدلة إلى أقسام. يقولون الأدلة العقلية وهذه يؤخذ بها في الاعتقاد، والأدلة النقلية أي النصوص، وهذه لا يؤخذ بها في الاعتقاد إذا خالفت العقل. وسوف أتحدث لكم بعد قليل عن منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة، عن منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة. فإذا القرآن والسنة هما مصدرا الأدلة العقلية والنقلية عند أهل السنة. ثانيا أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص ويعتمدون عليها، يعظمون النصوص ويعتمدون عليها، وهذا موجود عند أئمتهم. مثلا تأمل كلام الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام الشافعي رحمه الله جاءه رجل يستفتيه في مسألة، فأفتاه الشافعي قال حقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فقال الرجل: وماذا تقول أنت؟ فقال له الشافعي: أتراني في كنيسة أقول لك قال رسول الله وتقول لي وماذا تقول أنت؟ وهل أستطيع أن أقول معه؟ يعني الأئمة يجتهدون عندما لا يكون نص، أو يجتهدون في استنباط الأحكام من النص، ولذلك اجتهادهم مقيد. هل تراني في كنيسة؟ ولذلك كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا يدل على تعظيم أهل السنة والجماعة للنصوص وأنهم يعتمدون عليها بعكس مذهب أهل البدع كما سوف نعرف لما نتحدث عن الصفات العامة للمفارقين لأهل السنة والجماعة، أنهم يعبثون بالنصوص ويتجرؤون على رد النصوص. حتى كان عمرو بن عبيد المعتزلي هو من أسوأ أهل الاعتزال، وعمرو كان تلميذا لواصل بن عطاء الغزال. واصل بن عطاء هو الذي ابتدع الاعتزال، وكان واصل من تلاميذ الحسن البصري، وخالف الحسن البصري أراد أن يقيس أمور الآخرة بالعقل، فأنكر الصراط لأنه لا يتصور أن صراطا أدق من الشعرة وأحد من السيف تمشي عليه الأمم جميعها ولا ينقطع. وكيف هذا ممكن؟ يقول عذاب القبر ما في، هكذا قال المعتزلة، لأن الشخص لم يدفن، نراه أمام أعيننا لم يدفن، لا يعذبه أحد ولا يسأله أحد. أراد أن يقيس أمر الآخرة على أمر الدنيا، والعقل البشري عند أهل السنة والجماعة أن العقل محدود، وأن العقل البشري قاصر عن إدراك الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل والغيبيات، لا يدرك العقل الأمور الغيبية. لذلك يعني عمرو بن عبيد المعتزلي كان من تلاميذ واصل، واختلف مع واصل في مسألة الحكم على الصحابة الذين اختتلوا يوم صفين ويوم الجمل. واصل يقول إحدى الطائفتين فاسقة بدون تعيين، وعمر بن عبيد يقول كلاهما فاسقة، فلو شهد عندي علي وعائشة والزبير وطلحة ومعاوية في سجلة أو في نعل لما قبلت لهم شهادة. وكان عنده جرأة في التعامل مع النصوص، يعني مثلا عمر بن عبيد يقول بأن الله لم يقدر شيء، المعتزلة يقولون القدر أنف، أنف يعني إيه؟ لما يفعل العبد الفعل يتفاجئ الله به، ولم يكن ربك يعلم فعلك حتى تفعله، وبعد أن تفعله ويعلمه أهل بيتك يعلمه الله معهم، أما قبل ذلك فإن الله لا يعلم. لذلك كفروا واعتبرهم الصحابة مجوس الأمة، وجاء الحديث في السلسلة الصحيحة أن القدرية مجوس الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تصلوا عليهم. الذي يعتقد كيف مجوس؟ المجوس يقولون إله الظلام وإله النور، والقدرية يقولون أن الله خالق والعباد يخلقون أفعالهم. بل قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، والقدرية أشر من المجوس، لأن المجوس قالوا بخالقين، والقدرية قالوا بخالقين، ليس بخالقين، كل إنسان خالق مع الله يخلق أفعاله، وبالتالي يكون عدد الخالقين بعدد البشر الذين يخلقون أفعالهم. هل يوجد كفر أضل من هذا الكفر؟ فكان عمرو بن عبيد المعتزل يقولون بالقدر ينفون أن الله يعلم وأن الله كتب وأن الله قدر، هذا ينفونه، لا يقرون بأن الله قدر. فعمر بن عبيد سمع حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله ملكا، وهذا الملك يسأل الله عز وجل فيأمره بكتب 40. معروف الحديث كذا، لم يروق معه أن الملك يكتب شقي أو سعيد، يكتب أجله ويكتب رزقه وشقي أم سعيد. قال عمرو بن عبيد، والحديث إسناده هو في الصحيحين، إسناده رواه الشعبي عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد الحديث. قال عمرو بن عبيد لو حدثني به الشعبي لكذبته، ولو حدثني به زيد بن وهب لرددته، ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لما قبلته، ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذت به، ولو حدثني به ربي لقلت له ما على هذا أخذنا الميثاق. شوف الكفر والضلال. فأهل السنة يعظمون النصوص، النص الذي يثبت يعظمونه، أما أهل البدع من أسوأ مسالكهم أنهم يردون النصوص ويتجرؤون عليها. هذا نص موجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الملمح الثاني من أو المنهج الثاني من من منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال ماذا قلنا؟ يعظمون شنو؟ يعظمون النصوص. طيب المنهج الثالث ثالثا أهل السنة والجماعة يأخذون بصحيح السنة، يأخذون بصحيح السنة، يعني هم يأخذون بالسنة، لأن من الفرق من تنكر السنة. مثلا الآن إخواننا في حملة كبيرة جدا على السنة، تجد شخص يخرج في فضائية من الفضائيات تأتيه نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول عن فلان ولا عن فلان، يقول لك هذا حديث ضعيف. كيف ضعيف؟ يقول لك ما ممكن الرسول أن يقوله. يا أخي قالوا، أها ضعيف رأيك؟ هو قالوا، يقول لك ما ممكن أصلا. لماذا؟ لأن الحديث لم يوافق عقله هو. وهل نخضع الأحاديث لعقولنا؟ طيب إذن هذا باطل، عقلك فيه قصور إلى أن يستوعب عقلك الحديث، لكن الحديث صحيح. وإن كان ثمة قصور في عقلك أنت وليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يأخذون بالحديث، ولكن بأي حديث؟ صحيح. فكذا قلنا من مصادر التلقي عند أهل السنة ماذا قلنا؟ الأخذ بشنو؟ بصحيح شنو؟ بصحيح السنة، الأخذ بصحيح السنة. وكل السنة ثبتت عند أهل السنة حجة. وهذه النقطة مهمة. لماذا؟ لأن من أسباب الاختلاف مع الفرق الضالة أنهم ينكرون أحاديث الآحاد في الاعتقاد. ينكرون ماذا؟ ينكرون أحاديث الآحاد وين؟ في شنو؟ في الاعتقاد. كيف هذا الكلام؟ طيب يقولون خبر الواحد، وتعريف خبر الواحد هو الحديث الذي في إسناده في كل طبقة من طبقات السند راو أو راويان لم يصلوا إلى درجة التواتر، يقال هذا خبر شنو؟ خبر واحد. خبر الواحد هذا بالمناسبة من أهم، وأنا يعني أخذت على الكتاب هذه الملاحظة، أنه لما ذكر منهج التلقي لم يذكر حديث الأحاد، تحدث أن أهل السنة يأخذون بالسنة هكذا ويعظمونها، لكن كنت أريده أن ينص على أحاديث الأحاد لأنها سبب جوهري في الخلاف بين أهل السنة وبين سائر أهل البدع. مثلا ماذا يقولون حديث الأحاد؟ خبر الواحد أو حديث الأحاد لا يقبل في مسائل الغيب. عندهم الذي يقبل في مسائل الغيب شنو؟ من؟ العقل. عند من؟ عند المعتزلة. الأشاعرة أخص منهم، يقولون بعض الأشياء تثبت بالنقل دون العقل، شرط أن لا تخالف العقل، شرط أن لا تخالف شنو؟ العقل. وهذا يا إخوان كلام غير صحيح. لماذا؟ هل العقل علم من العلوم؟ ما العقل؟ نريد أن نتحدث عن العقل. ما هو العقل؟ العقل غريزة وليست علم. أما القرآن والسنة علوم، كيف نجعل الغرائز تتحكم في العلوم؟ هل العقل علم؟ يا إخواننا أنتوا تجيبوا، هل في علم اسمه العقل؟ أريني هذا العلم. في علم اسمه القرآن، في علم اسمه التفسير، في علم اسمه السنة، في علم اسمه شرح السنة، هل في علم اسمه العقل؟ أين هذا؟ العقل وسيلة لإدراك العلوم، وليس العقل في حد ذاته علما. طيب كيف نجعل الغائب مسيطرا على الحاضر؟ العقل غائب. طيب لو تحدثنا عن العقل، أي عقل نعتمد؟ عقل من؟ عقل من؟ العقل ليس عقلا واحدا، العقل عقول، لكل إنسان عقله ولكل إنسان نظرته إلى المسألة من زاويته هو تختلف عن الآخرين. هل يمكن أن نجعل الشرع يتلاعب به العقل هكذا؟ الشرع محكم، الشرع علم، لكن العقل غريزة، وليست غريزة غرائز، ليست غريزة واحدة، مجموعة غرائز. والدليل على ذلك ما لا يقبله عقلك عقلي يقبله. لماذا لم يقبله عقلك؟ طيب انا عقلي يقبله. الصراط ادق من الشعره واحد من السيف، يمر عليه الاولون والاخرون، هذا عقلي يقبله، عقلي يقبله ولا انكره. ان الله على كل شيء قدير، هكذا يقول لعقلي. بل يعني اين الاشكال هنا؟ شخص احترق في طائره ولم يعد جسده موجودا سيعذب كما انه يوم القيامه سيبعث. اين الخلل هنا؟ يعني ما الذي جعل العقل يتدخل في هذه الامور والمسائل؟ يقول ابن خلدون رحمه الله، وهذا الكلام لطيف يكتب، يقول ابن خلدون رحمه الله: العقل ميزان دقيق. صحيح، هو ميزان دقيق، ولكنه لا يصلح ان يزن كل شيء. ليس كل ميزان يصلح ان يزن كل شيء، يزن ما اعد لوزنه. مثلا ادق ميزان يعرفه الناس ميزان الذهب، الميزان الذي نزن به شنو؟ الذهب. دقيق ولا ما دقيق؟ أيزن الصخور؟ لماذا؟ لأنه أعد لوزن الذهب. العقل أعد للتفكر والتأمل والإبداع والابتكار في الدنيا، لكنه لم يعد يتدخل في أمر الآخرة. الناس أصلا لا يتصور مثل هذه الأمور. ولذلك الغيبيات عند أهل السنة مصدرها، وهذه نقطة سوف نتحدث عنها بعد قليل، هي من منهج التلقي عند أهل السنة. وبالتالي أقول العقل يضل صاحبه. طيب قلنا ماذا؟ قلنا الأخذ بشنو؟ الأخذ بصحيح السنة. جميل، أهل السنة يأخذون بصحيح السنة. ولذلك أقول في النقطة التي بعدها، هذه نمرة كم؟ الرابعة، الثالث، الرابعة: ويرون خبر الواحد حجة في الاعتقاد. الشفاعة وردت بخبر الواحد أنكرتها المعتزلة، عذاب القبر ورد بخبر الواحد أنكرته المعتزلة بالمناسبة، حد الردة لأنه ورد بخبر الواحد ردته طوائف، قال لا يصح حد ردة. حديث من بدل دينه فاقتلوه في البخاري رد لأنه خبر واحد. طيب نريد أن نناقش وأن نحاور المخالف لنا الذي لا يرى الاحتجاج بخبر، الذي لا يرى الاحتجاج بشنو؟ بخبر الواحد. كيف نناقشه ونرد عليه؟ طيب أدلة حجية خبر الواحد، وقلنا من منهج التلقي عند أهل السنة أنهم يرون ماذا؟ قلنا حجية خبر شنو؟ الواحد في الاعتقاد. الأدلة: أولا بعث الرسل، أرسل الله الرسل إلى العالمين وكل رسول واحد ويخبرهم عن الدين الذي أرسل به كله، يعني لا يفرق الرسول الذي يرسل عليهم صلوات الله أجمعين بين الاعتقاد وبين العمل. صحيح ولا ما صحيح؟ هذه النقطة يا إخوان لأنها شوية فيها عمق، ركزوا معي. أرسل الله الرسل، صح؟ طيب ماذا يعلمون الناس؟ كل الدين، صح، بما في ذلك الاعتقاد. والرسل أحد ولا ما أحد؟ إذن خبر الواحد إذا كان ثقة شنو؟ حجة شنو؟ في الاعتقاد. هذا واحد. اثنين، الدليل الثاني على أن خبر الواحد حجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا من عنده إلى اليمن إلى مصر يعلمونهم الدين، وإلى البحرين وإلى كذا، وكانوا يعلمونهم كل الدين. فبالتالي خبر الواحد شنو؟ ها؟ حجة. حولت القبلة ثالثا بخبر الواحد. جاءهم رجل وجدهم يصلون إلى بيت المقدس وهم داخل الصلاة، قال إن القبلة حولت، فتحولوا إلى مكة وهم في الصلاة ذاتها. حجة ولا ما حجة؟ حجة. طيب لو قال قائل هذا في الأحكام، نقول التفريق بين الأحكام هذا سوف يأتينا وبين الاعتقاد تفريق غير مقبول، لأنه ما من حكم إلا وأنت تعتقده. مثلا الصلاة فقه ولا عقيدة؟ الصلاة فقه ولا عقيدة؟ فقه. فقه. والزكاة فقه، والصوم فقه. طيب هذه نسميها الأمور الأحكام أو الأمور العملية، لكنها لا تفعل إلا بعد اعتقاد ثبوتها، بمعنى أن تصلي معتقدا وجوب الصلاة. طيب لو أن شخصا صلى وهو لا يعتقد أن الصلاة واجب عليه، ما حكمه؟ كافر خارج عن ملة الإسلام حتى ولو صلى. إذن هو يصلي ماذا؟ معتقدا وجوب شنو؟ وجوب الصلاة. ولذلك تتداخل العقيدة مع الأحكام. كيف؟ نحن نصلي في الصلاة وفي آخر الصلاة نقول ونعوذ بالله من عذاب القبر اعتقاد، ومن عذاب جهنم اعتقاد، أمور غيبية، ومن فتنة المسيح الدجال اعتقاد، عقيدة. لذلك المعتزلة ينكرون الدجال. الآن كثير من العلماء المعاصرين يقولون ما في دجال. إيش دجال؟ عينه أعور يا أخي. الرسول قال ينكرون نزول عيسى. لماذا أنكر نزول عيسى؟ لأن الأحاديث التي وردت في نزول عيسى يقولون أنها أحاديث أحاديث، وقد ورد نزول عيسى في 29 حديث. عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك بعض الناس يعارضه ويعانده ويخالفه عليه الصلاة والسلام ويقول له لم ينزل. تعاند من؟ تعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنه سينزل. وبالتالي حديث الأحاد حجة في الاعتقاد وفي شنو؟ وفي الأحكام. رابعا طيب هذه النقطة نقطة منطقية، يعني نناقش بالمنطق. قولهم خبر الواحد ليس حجة في الاعتقاد، هذا القول. قول من؟ قول من؟ قولهم هم صح؟ صح؟ طيب ترفضون حديث رسول الله في الاعتقاد وتتبعون قولا في الاعتقاد تريدون أن تلزمونا به؟ بمعنى مقولة خبر الواحد ليس بحجة في الاعتقاد، ما مدى قوة هذه المقولة؟ هل هي قطعية؟ إذا هم رفضوا حديث الآحاد في الاعتقاد أتوا بمقولة دون الأحاديث ليجعلوها أصلا في الاعتقاد. فهمتم هذه النقطة ولا ما فهمتموها؟ ما فهمتموها؟ أعيدها لكم. طيب قولهم خبر الواحد ليس حجة في الاعتقاد، هذه المقولة هي حديث؟ آية لا حديث ولا شنو ولا آية. تبتدعون مقولة من أنفسكم وتجعلونها حجة في الاعتقاد وترفضون حديث رسول الله من الآحاد ولا يكون حجة. بمعنى أقول لهم الحديث الضعيف عندنا أفضل من مقولتكم هذه. الحديث الضعيف عندنا أفضل من شنو؟ من مقولتكم. يعني تبتدعون مقولة هي دون حديث الآحاد وتجعلونها حجة في الاعتقاد وترفضون حديث الآحاد أن يكون حجة في الاعتقاد. هذا الكلام واضح المواضع واضح. طيب أريد أحد الإخوة يقوله لنا، يقول ما فهم من هذا الحديث. نعم، يقول خبر واحد ليس بحجة. صحيح، هذا قولهم هم، ليس آية ولا حديث مميز. إذا كان قول رسول الله في الآحاد ليس بحجة، هل قولهم هذا حجة؟ قولهم نرمي به ولا نلتفت إليه ولا يلزمنا، لأنه ليس لا آية ولا حديث ولا حديث ضعيف، فضلا أن يكون حديث ولا حديث ضعيف. واضح إخوان؟ يعني قولهم بأن حديث الآحاد ليس بحجة في الاعتقاد، هذا القول نحن ماذا نفعل له؟ نأخذه ونرميه، نقول هو أقل من الحديث، أنتم تجرأتم على الحديث ونحن تجرأنا على مقولتكم. صح ولا ما صحيح يا عبد الله؟ فهمت هذه المسألة؟ يلا قولها لنا، قولها لنا، ارفع صوتك. الله يجزاك خير. قالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحد لا نأخذ به، وابتدعوا من عند أنفسهم مقولة بأن هذا الحديث لا يأخذون به، صح؟ وجعلوا هذه المقولة أصل في الاعتقاد. أنتم قلتم لا نأخذ الاعتقاد إلا من القطعيات، فكيف تأخذون الاعتقاد بمقولة من عندكم؟ هذه المقولة ليست ملزمة. جزاك الله خير يا عبد الله، شكرا. طيب، إذا قلنا المنهج الثالث أو النقطة الرابعة أن أهل السنة يأخذون بشنو؟ بخبر الواحد في الاعتقاد. خامسا، من منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة الأخذ بالإجماع، أنهم يأخذون بالإجماع. وفائدة أخذهم من الإجماع، فائدة أخذهم من الإجماع، طيب، أن الإجماع يضمن لهم صحة الفهم، يعني أهل السنة والجماعة فهمهم صحيح لأنه يقوم على إجماعات، فهمهم فهم أهل السنة والجماعة الصحيح لأنه يقوم على إسمه على إجماعات. إذن الأخذ بالإجماع هذا كم؟ خامس. سادسا، صحة منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة، صحة منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة، يعني لما يتعاملوا مع النصوص لا يتعاملوا مع النصوص بأهوائهم، يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون ويستدلون بأهوائهم، لا. طيب هذه نقطة ماذا قلنا؟ لا، هذه ماذا قلنا فيها؟ صحة منهج النظر والاستدلال. طيب بين قوسين، التفسير الصحيح للنصوص، نعني بهذه النقطة التفسير الصحيح للنصوص. طيب في هذه النقطة نقول قواعد أهل السنة في الاستدلال، هل يستدلون بما يعجبهم؟ يعني مثلا تسأل من مسألة يأتيك بآية أو حديث لا علاقة له بالمسألة، يعني كل مسألة يستدلون لها الدليل الذي يوافقها، فعندنا إذن قواعد ماذا أسميناها؟ قواعد شنو؟ الاستدلال. ألف، لأن نحن نتكلم عن النقطة الثالثة، النقطة الثالثة متفرعة منها مسائل. ألف في النقطة الثالثة الجمع بين الأدلة في الباب الواحد، الجمع بين الأدلة في الباب الواحد. فلا يضربون الأدلة بعضها ببعض، الجمع بين الأدلة في الباب الواحد. إشكال أهل البدع أنهم يأخذون بأدلة ويبنون على هذه الأدلة منهجهم ومذهبهم، ويتركون أدلة أخرى في ذات الباب والموضوع، فلو جمعوا الأدلة لاهتدوا. فأهل البدع أخذوا من الحق بقدر الدليل الذي أخذوا، هذا قول تيمية، وضلوا بقدر الأدلة التي تركوها. أعطيك مثال، جاءت القدرية تناقش عبد الله بن عمر، القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنث، أنث يعني مستأنف بالنسبة لله، يعني ما في العبد يفعل الفعل والله لا يكون يعلم ذلك، هذا من أكبر الكفر كما أسفنا. يستدلون على منهجين، ناقشوا ابن عمر قالوا ما دليلكم؟ قالوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا باختياره وإما كفورا. استدلوا بدليل، قال ابن عمر أكمل الآيات، وجعل الرجل يقرأ، فلما بلغ قوله تعالى في ذات الصورة في آخرها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال هذه الآية مع الآية الأولى عقيدتنا. يجمعون بين الأدلة في الباب الواحد، وهذا ما يسمى عندهم بمنهج الاستقراء والتتبع للنصوص. يعني مثلا الأدلة تتكلم عن القدر كلها يجمعوها من القرآن والسنة، ولا يجعلون هذه تعارض هذه، يجعلون كلها في شكل منظومة متسقة، ويخرجون من هذه المسألة عقيدتهم ومنهجهم. فلذلك منهجهم في الاستدلال الجمع بين الأدلة وين؟ في الباب الواحد. الخوارج نظروا إلى الأدلة التي توجب الخلود في النار، نصوص الوعيد الوعيد التي تخوف، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد، وأهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فأخرجوا منهجهم. يجمعون بين الأدلة في الباب الواحد، وبعض ماذا قلنا؟ يستعملون منهج الاستقراء وشنو؟ والتتبع. جيم، يعتمدون على فهم الصحابة في التعامل مع الأدلة، يعتمدون على فهم الصحابة. هنا مقولة لطيفة جدا للشيخ الإسلام تيمية تكتب لأنها بسيطة، يقول والصحابة فهمهم أولى لأنهم ضبطوا المعاني قبل الألفاظ، ضبطوا المعاني قبل الألفاظ. وماذا نعني بهذا الكلام؟ الصحابة أول شيء فهموا القضية، ثم بعد ذلك أعطوها أسماء، لذلك المعاني عندهم مضبوطة. يعني ما كان علمهم علم مصطلحات، لا، علمهم كان علم حقائق، يعني فهموا الصحابة لأنهم ضبطوا شنو؟ المعاني قبل شنو؟ قبل الألفاظ. ولذلك كل من ضبط المعاني قبل الألفاظ، يعني مثلا القدر، لا تنظر إلى القدر، معاني القدر، ثم بعد ذلك قل منهج أهل السنة والجماعة القدر كذا، لا تنظر إلى الاصطلاح، لكن انظر أولا إلى المعنى. مثلا أهل السنة والجماعة يقولون نثبت صفات الله بغير تكييف، بغير شنو؟ تكييف. التكييف يراد به كيفية الصفات، يعني كيف استوى. أهل السنة يقولون هذا نقطع الطمع عنه، لا يتكلمون في الكيف لأن الله سكت عنه، لم يخبرنا عنه، أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيته. بعض الإنسان يسمع الكيف فيظن أنهم يقطعون الطمع عن الصفات كلها ولا يتكلمون، وهذا ليس قطع الكيف، هذا التفويض. أهل السنة يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى، يعني يثبتون المعنى ولكن كيفية المعنى هي التي شنو؟ التي ينفونها. طيب، فقلنا ماذا؟ الاعتماد على شنو؟ على فهم الصحابة دال. طبعا أهل السنة مما مضى يتضح أنهم يعظمون النصوص، فهم نصيون لكن ليسوا بنصيين جامدين حرفيين. فلذلك ماذا يفعلون؟ الأخذ بالنصوص ومقاصدها، ولذلك يثبتون القياس. عندهم من مصادر التشريع عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فبالمقاصد يثبتون القياس، مثلا يتكلمون عن خير الخيرين وشر الشرين، يتكلمون عن خير الخيرين وعن شر الشرين عند التزاحم، يعني يقولون إذا تزاحمت أمور فيها خير وفيها شر ينظرون إلى خير الخيرين وشر الشرين، يحصلون خير الخيرين ويدفعون شر الشرين، وإن أتى هذا إلى ارتكاب الشر الأقل كما قال الشيخ ابن تيمية. وأكثر مثال يدل على هذه المسألة، بعض الناس تخيل من أهل السنة ما عنده فكر أنهم جامدون، هذا غير صحيح، لأنه مع النصيب يأخذون بشنو؟ بالمقاصد، يأخذون بشنو؟ بمقاصد النصوص. طيب أعطيك مثال، لما دخل التتار بغداد وعاشوا فيها فسادا وقتلوا وكذا، كانوا يشربون الخمور، وكان تلاميذ شيخ الإسلام تيمية يريدون القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنعهم من هذا الفساد، فكان ابن تيمية ينهاهم يقول دعوهم يسكروا لا تسألهم، فكانوا يقولون هذه معاونة على منكر. كان يقول التتار إذا أفاقوا من سكرهم قتلوا النفوس وأخذوا الأموال وانتهكوا الأعراض، خير لنا أن يكونوا سكارى. لم يكن هذا من باب المعاونة على المنكر، لكن كان من باب قبول منكر أقل لدفع منكر أكبر منه. وهذا ورد عند ابن تيمية في أكثر من موضع، ورد في كتاب الاستقامة، ورد في إعلام الموقعين عن رب العالمين عن ابن القيم نقله عن شيخه. فبالتالي أهل السنة يأخذون بالنصوص وشنو ومقاصدها، وهذا في الكتاب هنا موجود ليس بهذه الألفاظ، لكن مثلا المصنف الفاضل يقول يقول في هذه الجزئية ولا يوجبون، صفحة 140، لا يوجبون على العاجز في معرفة العلم ما يجب على القادر. عرفت؟ لا يوجبون على العاجز في معرفة العلم ما يجب على شنو؟ على شنو؟ على القادر. يعني جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا سنصلي لكن ثلاثة أوقات فقط، ما عندنا طريق نصلي خمسة أوقات، هذه كثيرة جدا، فأذن لهم. بعد أن مضوا قالوا للصحابة، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ترضى منهم هذا التجزي، هذه الصلاة لا يقبل فيها. قال إذا ذاقوا حلاوتها أتموها. فجاءوا بعد فترة يقولون سنصلي الخمس كما هي. فبالتالي لا يوجبون على العاجز، يعني كما قلنا لا يوجبون على شنو؟ على العاجز. خلاص يا ما تجي أنا متأكد ما يكم ما يجي واحدة صحيح، ما يجي واحدة. طيب لا يوجبون على العاجز حكما كما هو على القادر، ذلك لأنهم ينظرون إلى روح النص. فبالتالي هذا أيضا من مع منهج أهل السنة والجماعة. طيب النقطة الأخيرة، الغيب عند أهل السنة محصور في الخبر الصادق. الغيب يعني الأمور الغيبية، الجنة، النار، الصراط، الحشر، الميزان، الأهوال، القيامة، النار، الغيب عند أهل السنة محصور في الخبر شنو؟ في الخبر الصادق. لا يأخذون أمر الغيب إلا بخبر، ما تقول لي يحصل كذا كذا، أقول لك كيف يحصل، تقول لي إذا قلت لي الرسول قال يحصل معناه سيحصل. الغيب عندهم محصور في الخبر شنو؟ في الخبر الصادق. الأفضل نكتفي ونقف إلى هنا، نواصل إن شاء الله درسنا القادم يوم السبت أليس كذلك، للحديث عن ملامح أهل السنة والجماعة. الآن تحدثنا عن منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.